حينما يحرمون فإنهم لا يدخلون تحت سقف السيارات إذا كانوا في الطريق، بل يكشفونها، يكشفون السيارات ويزيلون أغطيتها وسقفها من أجل أن يتبينوا للشمس كما يقولون، أو لا يكون فوق رؤوسهم شيء. فهذا تشبه بأهل الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف ذلك، فضربت له قبة بنمرة وهو محرم، ودخل فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من دخول البيت وهو محرم، وكان أيضا يظلل عليه بالثوب وهو يرمي الجمرة وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فخالف بذلك هدي المشركين. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يخالفوا هدي أهل الجاهلية، وأن يتركوا هذا المظهر المبتدع في العبادة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. نعم، أهل الجاهلية كانوا يطوفون ويسعون بين الصفا والمروة، لكن كان عليهما صنمان إسراف ونائلة، وكانوا يعظمون هذين الصنمين ويسعون بين الصفا والمروة. والسعي وصله مشروع، وهو الصفا والمروة من شعائر الله، ولكن كانوا ينوون بذلك معنية السعي والتعبد بالسعي، ينوون مع ذلك تعظيم هذين الصنمين. فلما جاء الإسلام كره بعض المسلمين السعي بين الصفا والمروة، لأنه كان عليهما صنمان تعظمهما الجاهلية، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا مشروع، وهو من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، السعي بين الصفا والمروة، ولا يضرهما أنه عرض لهما وضع هذين الصنمين ثم أزيل والحمد لله، فبقي مشعرين نقيين من شعائر الله عز وجل. فالمحذور قال: وبقي المشروع والحمد لله. ولهذا قال: فلا جناح، يعني لا حرج عليه، كما يتحرج بعض المسلمين من ذلك. نعم. قال: وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك. وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. هذه من كلام عمر رضي الله عنه، تعتبر قاعدة عامة، أن كل ما كان من زي المشركين في لباسهم وهيئاتهم الخاصة بهم، فإن على المسلمين أن يجتنبوا لئلا يتشبهوا بهم إذا فعلوا مثل زيهم، لأن هذا من التشبه بهم. وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه وضع لأهل الذمة زيا خاصا يميزهم عن المسلمين. نعم. قال: وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجل وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا